باب في من سن سنة حسنة أو سيئة، أو سن سنة سيئة. فهذا الباب له علاقة، علاقة طردية وعكسية بالذي قبله. فمن ناحية من سن سنة حسنة أراد أن يقابل به من ابتدع وأحدث، فيذكر حكم هذا وحكم هذا. والسنة السيئة هي بمثابة البدعة. فولن ذكر من الآيات ما يتصل بهذا المعنى، ما ذكره الله سبحانه وتعالى من دعاء عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فذكر من دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا محل الشاهد: واجعلنا للمتقين إماما. فعباد الرحمن المؤمنون المتقون يدعون الله أن يكونوا أئمة للمتقين وللمؤمنين، بمعنى أئمة أن يقتدى بهم، يتأسى بهم في الخير، في الجود، في الكرم، في الحلم، في الصبر، في الصفح، في كل صفات الخير. فلا شك أن كون الإنسان يذكر بالخير ويغبط عليه ويقول ما شاء الله فلان ما أجمل حاله، صابر، حليم، صفوح، رحيم، جواد، ذو كرم. فالمؤمن يتطلع إلى هذا. معنى أن يكون للمتقين إماما أي قدوة يقتدى به في هذا، وسباق إلى الخيرات. وليس المقصود إماما الإمامة الإمارة، لأن الإمارة لا تسأل في الإسلام، بل ورد النهي عنها كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه لما، وحديث العباس أو ابن عباس، ابن عباس وابن عمه لما أتوا يسألون الولاية، فالرسول قال إننا لا نعطي هذا الأمر من سأله. وقال في حديث جابر بن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن أتتك من غير مسألة أعنت عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإمارة والولاية الشارع يحذر من التطلع إليها إلا إذا ابتلي بها الإنسان، لأنها أمانة ثقيلة، أمانة ثقيلة، فلا ينبغي الإنسان أن يشرئب إليها. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول لما في حديث علي رضي الله عنه: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول ما أحببت الإمارة إلا في تلك الحال، لأنه عليه السلام أثنى على هذا الرجل الذي يعطيه الراية ويكون أميرا على الجيش. أما الآية: واجعلنا للمتقين إماما أي قدوة يقتدى بنا في الخير والصلاح والبذل والصبر وسائر أمور الخير. فهذا يعني مثل الذي يسن سنة حسنة، يسن سنة حسنة يسبق إليها، فالناس يقتدون به ويهتدون بهديه ويتأسون به. وأيضا الآية الثانية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة، فالإمامة في الدين إنما تحصل بالصبر واليقين، كما يقول بعض السلف رحمهم الله. أخذ من هذه الآية: الإمامة بالدين إنما تحصل وتدرك بالصبر واليقين، لأن الله تعالى يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. متى هذا حصل؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر والإيقان بآيات الله والصدق بها والتعلق بها وعدم التردد والشك، هذا يجعل الإنسان إماما في الدين، إمامة من الله سبحانه وتعالى، ويكون له جيوش من المؤمنين، من محبي الخير، من المقتدين على مر الأزمنة والعصور، يسلكون مسلكه ويهتدون بهديه الذي بينه، وهو ليس مسلكا ولا هديا ولا سيرة خارجة عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يبين لهم ويشجعهم ويصبرهم